هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة رقم 28 من مقرر دعوة الرسل للمستوى الثاني لطلاب وطالبات الانتساب في قسم الدعوة والاحتساب. وكنا بفضل الله عز وجل قد أنهينا الحديث في الحلقات الماضية عن الحديث عن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، دعوة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. تبقى لنا عنصر هو من العناصر المهمة في هذا المقرر، وهو الخاص بالحديث عن السمات العامة لدعوة الأنبياء. وسنعرض بإذن الله تعالى الحديث عن السمات الخاصة لدعوة كل نبي على حدة، ثم نختم الحديث بمشيئة الله تعالى وتوفيقه للحديث عن السمات العامة لدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فنقول بتوفيق الله عز وجل فيما يخص السمات الخاصة لدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يمكن الاستخلاص المنهج أيضا الدعوي لأولي العزم من الرسل. وفيما يخص دعوة نوح عليه السلام، فقد ابتعثه الله عز وجل لقوم مشركين بالله تعالى، ومما حكاه القرآن عن هؤلاء القوم قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. إذن هم هؤلاء القوم المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام التي كانوا يصورونها فيعبدونها. من ذلك أن قوم نوح لم يستجيبوا لنبيهم بالوهلة الأولى، بل استمر معهم عليه الصلاة والسلام مدة زمن طويلة قاربت 950 عاما، ولم يستجب معه إلا قليل كما حكى ذلك القرآن عنه. يمكن أن نستخلص عدد من السمات الخاصة بدعوة نبي الله عز وجل نوح، منها أنه بدأ دعوته معهم بالتوحيد، وهذا هو حال الأنبياء جميعا عند قيامهم بدعوة قومهم، فإنهم يصدرون هذه الدعوة بأسها وأساسها ومنطلقها ومرتكزها الأول، وهو الدعوة لتوحيد الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن ها هو نوح عليه الصلاة والسلام يدعو قومه لعبادة الله عز وجل، لعبادة الله دون شريك، وهكذا هي دعوة الأنبياء، وهكذا يجب أن تكون دعوة أتباع هؤلاء الأنبياء. أيضا من السمات التي يمكن أن نستخلصها من السمات الخاصة في دعوة نوح أنه استمر بدعوة قومه وعدم انقطاعه أو كلله أو ملله، على الرغم مما تعرض له من التهديد والأذى والوعيد، فقد سلك عليه الصلاة والسلام معهم كل سبيل وصبر على ذلك الأذى كل صبر، وتحمله في سبيل إيصال دعوة الله عز وجل. أيضا من السمات أن أكثر من وقف ضد دعوة نوح هم الملأ، كما حكى ذلك القرآن الكريم عن يحكي على لسان هؤلاء القوم في قوله تعالى: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. كأنهم يعيبون على نوح عليه الصلاة والسلام أنه اتبعه أراذل القوم، أو كما يسمونهم هؤلاء أراذل القوم، وهكذا هم أتباع الأنبياء، هم أتباع الأنبياء كما بينا ذلك في فيما سبق من حلقات. إذن فقد سلك عليه الصلاة والسلام معهم كل سبيل، وتفنن في أساليب النصح والتذكير والتخويف والترغيب، فها هو مرة يرغبهم فيقول: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. اتخذ معهم أسلوب الترغيب، ومرة يرهبهم أو بأسلوب الترهيب: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وأحيانا يلفت أنظارهم إلى آيات الله في الأنفس والأفاق: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. ومن السمات أيضا أنه ينبغي على الداعي أن يوطن نفسه بالإيمان الكامل بقضاء الله وقدره دون ضجر أو تسخط، وهذا يظهر من موقف نوح عليه السلام حين أغرق الله ابنه، وفيه أيضا البراءة من الكفار ولو كانوا أولي قربى. ومن تلك السمات الخاصة بدعوة نوح عليه السلام أن العاقبة لأهل التوحيد والإيمان. يقول الله عز وجل: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. هذا عرض سريع لما يتصل بدعوة نوح عليه السلام والسمات الدعوية الخاصة بدعوته. ننتقل الآن إلى الحديث عن السمات الخاصة بدعوة إبراهيم عليه السلام. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد بعث لقوم صابئة يعبدون الكواكب والنجوم ويعتقدون أنها أجسام للملائكة ويتخذون لها صورا في الأرض من التماثيل والأصنام، يعبدون هذه الأصنام من دون الله عز وجل. ويمكن أن نستخلص السمات الخاصة في دعوة نوح في دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام فيما يلي: أن إبراهيم عليه السلام جاء بمنهج جديد للدعوة إلى التوحيد يقوم على المحاجة والمناظرة والصدع بالحق والجرأة والمجاهرة بعداوة المشركين. يقول الله عز وجل على لسان نوح عليه السلام: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. وأيضا تميز، أو من السمات الخاصة في دعوة إبراهيم، أنه تميز بالقوة والشجاعة، وذلك بتحطيمه لهذه الأصنام لعل قومه يرتدعون عن عبادة هذه الأوثان التي لا تنفع نفسها فكيف تنفع غيرها. ثم من السمات أنه تدرج معهم في الإقناع حين دخل مناظرا لهم مبينا بطلان عبادتهم لهذه الأصنام موضحا لهم قصورها وضعفها. يقول الله عز وجل: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الظالمين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ثم سلك في الإقناع أيضا مع النمرود في قصته المشهورة التي حكاها لنا القرآن في مواضع كثيرة. فقد حكى الله عز وجل في سورة البقرة عن محاجة إبراهيم عليه السلام للنمرود الطاغية ملك الكنعانيين حين سأله عن ربه الذي يعبده ويدعو إلى عبادته، قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. فقال له الملك في حمقه وعتوه: أنا أحيي وأميت. ويقال أن هذا الرجل الطاغية دعا برجلين مسجونين فقال: هذا أطلقه وأكسبه الحياة وهذا الآخر أقتله فها أنا أحيي وأميت. فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن ضرب صفحا عن هذا الادعاء الذي هو واهم من أول وهلة، بل لم يشغل إبراهيم نفسه بالكشف عن مغالطة هذا الملك الجاهل وتلبيسه، ولكنه انتقل من فوره إلى حجة أخرى لا يستطيع لها دفعا أو منعا ولا يملك معها إلا التسليم والإذعان. فقال له إبراهيم: ربي الذي. فقال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هكذا كانت هي قصة إبراهيم عليه السلام في الحديث أو في محاجة هذا النمرود، والتي حكاها لنا القرآن في محكم التنزيل في سورة البقرة. أيضا من السمات فيما يخص دعوة إبراهيم عليه السلام أنه قد ضرب أروع الصور في التفاني والتضحية والاحتمال والصبر على الدعوة حين أراد قومه تحريقه بالنار فأنقذه الله منها، وقد كان لدعوته عليه السلام أثر باق بعده على امتداد الأجيال، تلك الحنيفية السمحة. يقول الله عز وجل: وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وقام عليه السلام ببناء البيت الحرام في مكة ليكون مثابة للناس وأمنا. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والركع السجود. هذا عرض سريع لما يخص السمات المتصلة بدعوة إبراهيم الخليل عليه السلام، وهي أكثر من ذلك بكثير لا شك. ننتقل الآن للحديث بصورة مختصرة عن أبرز السمات دعوة أو أبرز السمات الخاصة بدعوة موسى عليه السلام. من ذلك أنه هناك أهمية لوجود المعين بعد الله تعالى للداعية على التبليغ الذي يعاضد الداعي ويسنده، كما فعل موسى حين طلب من الله عز وجل أن يساعده أو يسانده بأخيه هارون. واجعل لي، يقول موسى وقد حكاه لنا القرآن، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. وكذلك من السمات أهمية الرفق في الدعوة، وهذا ظاهر في توجيه الله عز وجل لموسى عليه السلام وأخيه في دعوة فرعون. فماذا قال الله عز وجل؟ فقولا له قولا لينا. ثم أيضا من السمات الصبر وقوة التحمل وعدم الالتفات إلى محاولات بعض المدعوين لإخراج الداعي عن طوره، وذلك بإلقاء التهم واستمرار في طريق الدعوة. فقد اتهمه فرعون بالجنون والسحر، والجنون والسحر لا يتفقان أو لا يجتمعان، وهذه دعوة باطلة من أساسها. إذ أن الساحر لا يمكن أن يكون مجنون، والمجنون لا يمكن أن يكون ساحرا. ثم لم يصده ذلك عن مواصلة الدعوة مهما فعل الطغاة به من قتل أو من رغبة في قتله وصلبه وتشريده، فإن النصر مع الصبر. يقول الله عز وجل: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. من تلك السمات اهتمام الداعي باجتثاث الشرك من نفوس المدعوين وتقرير عقيدة التوحيد عندهم، وهذا من الأهمية بمكان، إذ أن الأنبياء جميعا كانوا يبدأون بدعوة أقوامهم بهذا الأمر قبل غيره، والمداومة على ذلك حتى لا يخالطهم الشرك أو يؤثر عليهم. يقول الله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وفي هذا من الدلالات ما قد أوردناه سابقا. من السمات أيضا أهمية تذكير المدعوين بنعم الله عليهم ووجوب شكرها بطاعة الله تعالى والحذر من زوالها. يقول الله عز وجل: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أيضا من السمات أنه على الداعي التحلي بالصبر والثبات عند وقوع انتكاسة من المدعوين، كما وقع من قوم موسى حين صنع لهم السامري عجلا ليعبدوه. يقول الله عز وجل: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. والسمات أكثر من ذلك بكثير التي تتصل، أو السمات الخاصة بدعوة موسى عليه السلام، وقد أوردنا جزءا كثيرا منها عندما كنا نعرض لدعوة موسى عليه الصلاة والسلام. ننتقل الآن للحديث عن السمات الخاصة في دعوة عيسى عليه السلام. من ذلك أنه قد بدأ دعوته عليه السلام بالبراهين المؤكدة على وحدانية الله تعالى، ورسولا، يقول الله عز وجل: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ثم يقول في موضع آخر: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار. أيضا من تلك السمات الخاصة في دعوة عيسى عليه السلام خطوة الغلو في الدين. يقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. إذن في هذا حديث للحرص على إبعاد المدعوين عن قضية الغلو في الدين، وهو زيادة الحد عما شرع الله عز وجل. بهذا نكون قد استعرضنا بصورة سريعة مجمل ما يتصل بالسمات الخاصة لدعوة كل نبي من الأنبياء. نأتي الآن للحديث عن هذه السمات بصفة عامة دون التركيز أو ربطها بالأنبياء عليهم السلام، ويكون الحديث في هذا حديثا عاما لما يتصل بالسمات العامة لدعوة الأنبياء. ويمكن أن نستعرض هذه السمات العامة لدعوة الأنبياء بالنقاط التالية، ثم نأتي لشرحها واحدة تلو الأخرى. أول تلك السمات أن مصدر هذه الدعوات واحد، أن مصدر هذه الدعوات هي واحد. أيضا دعوتهم للتوحيد الخالص، وأيضا من السمات العامة لدعوة الأنبياء البشرية، فهؤلاء الأنبياء بشر وليسوا بملائكة. أيضا من سمات دعوة الأنبياء الوحي، فكل هؤلاء الأنبياء يوحى إليهم أو يوحي الله عز وجل إليهم بالدين ليبلغوه إلى أقوامهم. أيضا من السمات وقوع البلاء لهؤلاء الأنبياء وصبرهم على ذلك. أيضا عصمة الأنبياء، وهي العصمة في البلاء. وكذلك من السمات العامة لدعوة الأنبياء أنهم مؤيدون بالمعجزات. ثم آخر هذه النقاط الثمان الحديث عن أن هذه الدعوات أو دعوة هؤلاء الأنبياء شاملة لكل ما يحتاجه أممهم، الحديث عن كل ما يحتاجه أممهم. نأتي لاستعراض هذه السمات واحدة تلو الأخرى. فنقول فيما يتصل بالسمة الأولى، وهو أن مصدر هذه الدعوات هو الله عز وجل، أن الرسالات قائمة على التكليف، أن الرسالات أو دعوة الرسل عليهم السلام قائمة على التكليف بالرسالة ابتداء، وأساس الرسالة هو الوحي، ومصدر الوحي هو الله المستحق للعبادة وحده. ثم أن أساس الرسالة الوحي بالكتب السماوية، والكتب السماوية مصدرها واحد. يقول الله عز وجل: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. فجميع هذه الكتب السماوية مصدرها هو الله عز وجل بالوحي لرسله. أيضا يتضح أهمية هذه السمة أنه بدون الرسالة السماوية يكون سيبقى البشر مختلفون تائهون لا يتفقون على سبيل. يقول الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن هذا فيه دلالة كبيرة على أهمية هذه الرسالات التي مصدرها الله عز وجل وأنها منزلة من عند الله عز وجل بهذه الكتب لهؤلاء الأنبياء، والأنبياء مكلفون بتبليغ هذا الدين لأقوامهم. هذا فيما يتصل بالسمة الأولى، والحديث فيها يطول غيرنا أن نكتفي بهذا القدر فيما يتصل بهذه السمة. السمة الثانية وهي من أهم السمات، وهي جماع هذه السمات وأساسها وأصلها ومنطلقها، وهو أن هذه الدعوات جميعها قائمة على الدعوة للتوحيد الخالص. فكل الأنبياء من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم كانت مهمتهم الأولى هي تصحيح واقع أقوامهم بالتحذير من الشرك ودعوة الناس إلى عبادة الله وحده دون شريك. وهكذا ينبغي أن يكون جميع أتباع الأنبياء، إذ أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن لب دعوة الرسل وجوهر الرسالات السماوية هو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونبذ ما يعبد من دونه. وقد عرض القرآن هذه القضية وأكدها في مواضع متعددة، بل أن أكثر القرآن كله لتأكيد هذه القضية والتحذير من ضدها، أكدها في مواضع متعددة. مرة يذكر دعوة الرسل فنوح كدعوة نوح، فيقول إذ نوح أن نوح يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإبراهيم عليه السلام يقول لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ومرة ينص على أنه أرسل الرسل جميعا بهذه المهمة الواحدة. إذن كل نبي يقول لقومه إنما بعثت لأقرر هذه القضية، لأؤكد على قضية التوحيد ونبذ الشرك. ولكن في مرات أخرى ينص على أنه أرسل الرسل جميعا بهذه المهمة الواحدة، إذ أنهم جميعا كلفوا بهذه المهمة. يقول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه الآية 25 من سورة الأنبياء. ثم مرة بسرد سير الأنبياء وأتباعهم وهم في طريق واحد، ويجعل منهم أمة واحدة لها إله واحد. يقول الله عز وجل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الآية رقم 92 من سورة الأنبياء. ومرة يجعل الاستجابة لله وحده وتحقيق العبودية له هو الدين والملة، ويجعل من رفضها يحكم على نفسه بالسفه والضلال. يقول الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الآية رقم 130 من سورة البقرة. ولا شك أن ملة إبراهيم عليه السلام حدده الله عز وجل بقوله إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ومرة يبين أنها وصية الرسل والأنبياء لمن بعدهم. يقول الله عز وجل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. ومرة ينص على وحدة الدين الذي شرعه للرسل العظام. يقول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا ولا تتفرقوا فيه. هذا فيما يتصل بالسمة الثانية وهي دعوة الدعوة للتوحيد. يقول شارح الطحاوية في بيان منزل التوحيد: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله. هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة، نكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.